لي من حياضك لو ظمأت مناهل فأنا على الستين قلبي ذابل أدنو إليك فتعتريني لوعة حيث الذنوب زمانها متواصل من ذا يبدد عن فؤادي وحشة وهو العليل المستهام الناحل غفرانك اللهم جئتك تائبا غفرانك اللهم جئتك تائبا فلقد علمت بأن عفوك شامل وبأنك العلام تمسح بالرضا ألمي وأنك في الشدائد ماثل هذه الدموع نشيد قلب مذنب لكنه يدعو وهو الآمل فاض الإناء وأنت أدرى ما به فاض الإناء وأنت أدرى ما به فعلى ما أشكو والهموم فعلى ما أشكو والهموم نوازل رباه فرج كربتي من ذا الذي من ذا الذي يمحو ومن إلاك يرجو العاقل دنيا زائلة ويبقى ذكرها والطيبات بها نعيم زائل أفنيت عمري كي أحوز رحيقها فرجعت يملأني الحنين القاتل قد داعة مثل السراء أعلام عنها يا غريب تجادل يبقى كتاب الله نور هدايتي فهو الصراط المستقيم الكامل في دوحة الإيمان يعلو صوته وعلى الهدى للقابسين مشاغل رباه بدد ليلتي فلقد بدا قمري تصدح في الضلوع بلابل ما أجمل الإيمان حيث فصوله فيها فضة وسنابل سبحانك اللهم قرب خطوتي من شاطئي شاطئيك لتستبين مجاهل لأذوب في المحراب شمعة لأذوب في المحراب شمعة عابد ويضيء لي من حياضك جنة موعودة فيها من العيش الرغيد منازل فيها من العيش الرغيد منازل الحور والعسل المصفى حولها العسل المصفى حولها والطيبات يحار فيها رباه إني تائب مستغفر فبحار عفوك ما لهن سواحل رباه إني تائب مستغفر فبحار عفوك ما لهن سواحل قد جئت بابك والدموع قد جئت بابك والدموع أبثها فاغفر إلهي فاغفر إلهي إن عفوك عاجل ما أهون الدنيا ففي جنباتها يمضي الأنام فكل حي راحل إلا مقامك يا إله إلا مقامك فإنه حي وهذا الأمر حق ما